والبارز ما له صورة في اللفظ وينقسم. ما معنى البارز؟ قال هو ما الظاهر أو الموجود في العبارة أو المتلفظ به أو له صورة في اللفظ، مكتوب مكتوب في الكلمة هذا البارز. وينقسم إلى إيش؟ متصل ومنفصل. البارز ينقسم إلى ضمير بارز متصل وضمير بارز منفصل، هذا تقسيم للبارز. فالضمير البارز المتصل مثل إيش؟ هو الذي لا يفتتح به النطق، هو الذي لا يبدأ به في الكلام، ولا يقع بعد، ولا يقع بعد إلا في حالة الضرورة، أما في حالة الاختيار لا يقع بعد إلا كتائي قمت لا لا بعد إلا مثل إيش؟ تأتي قمت هذا ضمير بارز وهو متصل بمعنى إيش؟ بمعنى لا يجوز أن تبدأ به. كيف تبدأ بالتاء في تقول أنا أقوم ما يصح تقوم معها، لابد أن تأتي به في آخر الفعل ويتصل بالفعل. والضمير البارز أيضا من علامته أنه لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع إلا بعد إلا متصلا، يعني ما تقول قمت إلا قام مثلا أنا أقام أنا أو قام ما قام إلا يعني إلا التاء، يعني تذكر التاء ما يصح، لكن ما قام إلا أنا يكون هذا بالحالة هذه يجوز يعني. ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار إلا في حالة الضرورة. كتاء قمت وكافي أكرمك. وتاء قمت هذا مثال ضمير الرفع لأنه فاعل، ومثال ضمير النصب البارز أكرمتك، هذا الكاف من أمر. ما تقول أكرمت إياك، لا تقول، لأنه ما دام يمكن وصله بالفعل لا يجوز فصله عنه. ما دام تقول أكرمتك ليش تقول أكرمت إياك؟ وكذلك قمت ما يجوز أن تقول قام أنا ما يصح عربية، ما يصح، ما يجوز تذكره منفصل ومع أنه يمكن أن تصله بالفعل يعني. ولهذا معنى قول صاحب الخطب ولا فصل مع إمكان الوصل، هذا علامة الضمير البارز أنه لا يبدأ به في أول الكلام ولا يأتي بعد إلا منفصلا إلا في الضرورة. نعم. والمنفصل ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، المتصل لا يقع بعد إلا، أما المنفصل يقع. مثل ما قام إلا أنا يجوز أن تقول ما قام إلا أنا، أما قام أنا ما يجوز. نحو أنا مؤمن وما قام إلا أنا. أنا مؤمن، نعم يجوز، لكن آمنت، إذا قلت آمنت انطق بالتاء قبل آمن يصح ما صح ما يطلع معنا، فلا بد أن تأتي بها. لكن إذا فصلته يجوز أن تقول أنا مؤمن يجوز. كذلك الضمير المنصوب ما يجوز أن تأتي به منفصلا، الضمير المنصوب البارز طبعا ما يجوز أن تأتي به منفصلا بعد الفعل مع إمكان الاتصال. فأكرمتك لا يجوز أن تقول أكرمت إياك، إنما أن تقول أكرمتك، لكن يجوز أن تقول إياك أكرمت حينما تقدمه على الفعل يجوز، كما قال الله تعالى إياك نعبد يجوز تقديمه منفصلا، ولكن لا يجوز تأخيره منفصلا. وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. المتصل قد يكون مرفوع مثل قمت، التاء في قمت وقمت وقمت هذه ضمائر، وقمنا هذه ضمائر رفع متصلة بالفعل ومحلها طبعا فاعل، يعني كل فاعل قمت قمت قمت قمنا فاعل. أحيانا ضمير البارز المتصل بالفعل يكون ضمير نصب فأعطيتك أكرمتك ونحو ذلك. فالمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضرب هنا ضربت ضربت ضربت ما ضربتم ضربتم ضربتن الضمير موجود ضمير بارز واحد وهو ضمير نصب ضمير رفع عفوا فاعل ولكن طبعا يختلف ضمير المفرد ضربت او ضربتي ضمير المثنى نلحق به الالف والميم هذه تسمى عماد توما ضربتما هي والضمير والتاء والميم ليعتمد عليه التاء والالف علامة التثنية وضربتم ايضا في الجمع هو الضمير هو التاء ضمير رفع فاعل والميم حرف عماد يسموه يعتمد عليه الضمير وضربتن الفاعل الضمير الفاعل وضمير رفع هو التاء في ضربتن والنون علامة النسوة علامة كون الفاعل للإناث والنون هنا ضربتن ليست هي النون في النسوة قمنا أو ضربنا النسوة ضربنا هناك النون فاعل والنسوة تقول وأنتن ضربتن النون هنا ليس فاعلة الفاعل هو التاء والنون علامة حرف حرف يدل على أن الفاعل مؤنث فرقوا بين الاثنين النسوة ضربنا النون اسم هذا فاعل وهو ضمير رفع فاعل أنتن ضربتن النون هنا علامة كون الفاعل مؤنث جمع مؤنث يعني جمع نسوة يعني والفاعل إنما هو التاء فقط فأنتم تلاحظون أن الضمير الفاعل الضمير رفع الفاعل هو التاء في الكل لكن في المثنى يلحقه علامة التثنية وهو الألف في جمع المذكر يلحقه علامة الجمع وهو الميم ضربتم في جمع النسوة يلحقه نون النسوة نون علامة كون الفاعل مؤنث وليس نون النسوة اللي هو يعني فاعل يعني لما نأتي إلى فاعل الفعل الماضي إذا كان للغائب مثلا تقول زيد ضرب ضرب فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش هو طبعا هذا استتاره هنا الضمير ليس واجبا وإنما جائز لأن يجوز أن تأتي بفعل تقول زيد ضرب ابنه عمرا مثلا فأتيت بالفاعل واسم اسما ظاهرا ولكن هنا جاء مستترا جائز الاستتار وهو ضمير هذا الضمير هو من قبيل ايش من قبيل ضمير الرفع المنفصل ولا المتصل المنفصل إيه نعم لانه ما هو متصل بالفعل نعم وضرب ضرب لا الالف هنا فاعل متصل ضربوا الواو فاعل متصل نعم إيه نعم وضربت ضربت فاعل متصل تاء فاعل متصل نعم إلى آخره وضربتا المرأتان يعني نعم وضربنا النسوة يعني هن في النسوة ضربنا أن الفاعل هو النون النسوة ضربنا الفعل والنون فهمها والمنصوب نحو الضمني والضمير البارز المنصوب انتهينا من الضمير البارز المرفوع المتصل الآن الضمير ايش الضمير المنصوب المتصل ضمير منصوب بارز متصل ضمير منصوب بارز متصل مثل ايش أكرمني الياء في أكرمني ضمير نعم ضمير لأنه ضمير المتكلم ياء المتكلم وهو منصوب لأنه في محل نصب مفعول به وهو متصل بالفعل نعم متصل بالفعل بضربة وهو بارز يعني ما هو مستتر نعم وأكرمنا كذلك أكرمنا النون في ناء هذه نعم أي مفعول أكرمنا ضمير متصل نصب ضمير نصب متصل بارز، ضمير نصب متصل بارز، متصل بالفعل وبارز لأنه ظاهر في العبارة منطوق به يرى مشاهد، وضمير نصب لأنه ضمير مفعول به. وهناك لما قلنا ضربنا النون في ضربنا فاعل، ولذلك سكن معه الفعل، الفعل سكن معه ضربنا، لأن الفاعل ضمير الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة، فلذلك سكن آخر الفعل معه حتى لا يلزم النطق بحركات أربع حركات متتالية فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفاعل كالجزء من الفعل. أما في ضربنا شوف لاحظوا حركات متتالية، الضاد والراء والباء كلها أربع حركات متتالية، ولم يسكن الفعل معنا لأنه هنا نا ليس ضمير رفع، ما هو فاعل، ضمير نصب مفعول به، والمفعول به مع الفعل ليس كالجزء من الكلمة بخلاف الفاعل، ولذلك لم يسكن الفعل في ضمير النصب وسكر في ضمير معه في ضمير. فتقول ضربنا وضربك وضربه بدون تسكين للفعل، وكلها ضمائر نصب، ضربنا ناهي في محل نصب مفعول به مقدم، يعني تقول أو تقول زيد ضربنا هو أو أكرمنا فلان، يعني نا مفعول به مقدم وفلان مثلا عمر أو زيد فاعل مؤخر. وكذلك يعني تقول ضربني مثلا أو أكرمني فلان، نعم. وأكرمك، وأكرمك للمخاطب، نعم. وأكرمه للغائب، وأكرمنا للمتكلم مع غيره، نعم. وأكرمك للمخاطبة، وأكرمكما للمخاطبين سواء كان مؤنثين أو مذكرين، يقال لهما أكرمكما للمؤنث المثنى المؤنث وللمثنى المذكر. وأكرمكم هذه لجمع الذكور، نعم. وأكرمكم، وتلاحظون أن الضمير كما في قمت قمتما قمتما الضمير هو التاء هناك، وهنا الضمير هو الكاف، والميم للعماد والألف للتثنية هكذا يقال، كما أن الضمير في ضربه ضربهما هو الهاء فقط، نعم. وأكرمه، نعم. وأكرمها للغائبة، نعم للغائبة، نعم. أكرمهما للغائبين، وأكرمهم طبعا كل هذه الضمائر في محل نصب مفعول بها منصوبة، أكرمهم للغائبين للجماعة الغائبين، وأكرمهن للغائبات، أكرمهن للنسبة الغائبات، نعم. والمجرور كالمنصوب، والضمير المجرور والضمير المجرور لا يكون إلا بارزا، الضمير المجرور لا يكون إلا بارزا، والضمير المجرور إما أن يكون مجرورا بالإضافة مثل غلامه وكتابه وغلامك وكتابك وغلامي وكتابي، وإما أن يكون مجرورا بحرف الجر مثل مررت به وبهما وبهم وهكذا. والضمير المجرور لا يكون إلا بارزا ولا يكون إلا متصلا. تقدم معنا أن الضمير المرفوع قد يكون متصلا مثل قمت قمتما، وقد يكون منفصلا مثل أنا قمت ونحن قمنا ونحو إلى. والضمير المنصوب كذلك قد يكون متصلا مثلا أكرمنا وأكرمه إلى آخره، وقد يكون منفصلا مثلا إياك نعبد، ضمير النصب يعني. وأما ضمير المجرور فلا يكون إلا اسم بارزا متصلا إما بالاسم مثل غلامه وكتابه، وإما بحرف الجر مثل مررت به وذهبت به، نعم وهكذا. والمجرور كالمنصوب إلا أنه دخل عليه، إذا كان الضمير المتصل مستتر جوابا مثل تقديره هو أو هي، إذا كان تقديره هو أو هي كيف يكون متصل؟ إذا كان تقديره هو أصلا وهو وهي ضمائر متصلة، على أي أساس اعتبرناه متصلا؟ يعني هو انه لما كان مخاطبا يقال اتصل بالفعل، فاذا كان غائبا ايضا يكون متصلا. يعني مثل في ضربه ضرب هو، طيب هو اعتبرناه متصلا، هو هذا تقدير للضمير كما تقدم معنا في اذا قلنا قم يعني التقدير انت، نقول هذا هو صوره عن ذلك الضمير، والا ليس هو يعني هو نفسه هو الضمير. من قبيل المتصل هذا. كأنه ذكر قبيل متصل. نعم. فهل هو فعلا هكذا؟ هو متصل بالفعل، نعم. ولذلك ما تقول هو ضربه. مو عرفنا المتصل ما هو؟ قلنا ما لا يبدأ به. هو الكلام ما لا يأتي بعد إلا. ولا يأتي إلا بعد إلا. فهل تستطيع أن تقول ضرب إلا هو؟ أو تقول هو ضرب؟ لا، إذا هو من قبيل المتصل. نقول ضرب ولا نقول هو ضرب. يتكلم في أقسام البال، وأدرج المستتر ضمن أقسام البال. ولا إيش العيب في ذلك؟ أنه هو يعني لأن هو هذا ضرب هذا من قبيل جائز الاستتار، يعني يجوز ظهوره مثلا، فلما كان يجوز ظهوره يعني عدى من قبيل البارز. نعم نعم. والمجرور كالمنصوب إلا أنه دخل عليه عامل الجر نحو مر بي ومر بنا إلى آخره. نعم. وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. هذا يعني ذكرنا تقريبا أشرنا إليه أن المنفصل إما مرفوع وإما منصوب. لا يكون المجرور إلا متصلا، ما في عندنا ضمير مجرور منفصل. هذه خذوها قاعدة، الانفصال والاتصال من أحكام ضمير الرفع وأحكام ضمير النصب. ضمير الرفع قد يأتي متصلا وهو الأصل، وقد يأتي منفصلا. ضمير النصب قد يأتي متصلا بالفعل وقد تقدم، وقد يأتي منفصلا. أما ضمير الجر لا يكون إلا متصلا إما بالاسم أو بحرف الجر. ضمير الرفع المتصل المنفصل أنا أنت أنت أنتما أنتم هكذا 14 صيغة، إذا يعني جعلنا المثنى المؤنث ومثنى المذكر فيه واحد، لأنه أنتما صالح للمثنى المؤنث يكون 12 صيغة، وكذلك ضمير النصب كذلك 12 صيغة لكل منهما، للمتصل المرفوع 12 صيغة وللمنفصل المنصوب 12 صيغة. نعم. فالمرفوع 12 كلمة وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام يعرب مبتدأ. إذا وقع في أول الكلام يعني منفصل، ولا يكون منفصلا إلا إذا وقع في أول الكلام، يعني المتصل لا يقع أول الكلام. إذا وقع في أول الكلام لا يكون إلا مبتدأ، لكن إذا وقع محصورا بإلا مثل ما قام إلا أنا، لا هذا شيء ثاني، يأتي فاعل مثلا. أنا ربكم أي في القرآن الوارثون. نعم مبتدأ وخبر. طيب وأنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا، وهو أنت مبتدأ مولانا، وهو مثال هو يعني، وهو على كل شيء قدير. نعم نعم. والمنصوب اثنتا، والمنصوب أيضا المنصوب المنفصل، طبعا المنصوب المنفصل اثنتا عشرة صيغة أو كلمة أيضا. إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكم وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن وإياهما وإياهم وإياهن وإياهن. هذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به نحو، لا تكون إلا مفعولا به، يعني لا يأتي إلا لا يكون مبتدا، لأن المبتدا هو مرفوع من ضمائر الرفع لازم يكون، ما هو من ضمائر النصب. نعم. نحو إياك نعبد. نحو إياك نعبد، قول تعالى إياك نعبد، فإيا ضمير نصب منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب، هو الضمير إيا، الكاف ما له علاقة، إنما هو حرف خطاب ليبين لك أن المخاطب مفرد مذكر، كما أنه في إياكما مثنى مذكر أو مثنى مذكر مخاطب أو مؤنث مخاطب يعني مثنى، وإياكم جمع وهكذا. وهو في محل نصب كما قلنا مفعول مقدم، ونعبد نعبد فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النصب الجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو إياكم، يعني هو الأصل، الأصل نعبدك. طبعا لما أخر الضمير ما يجوز أن نقرأه منفصلا كما تقدم، ما يجوز أن تقول نعبد إياك، لأنه يمكن وصله، يمكن وصله. في الأصل نعبدك، وإنما قدم بنكتة وهي الحصر، يعني كأنما قال لا نعبد إلا إياك. من وين عرفنا هذا؟ من تقديم المفعول، لأن هذا المعنى لو قيل نعبدك لا يعطينا هذا المعنى، يعني نعبدك ويمكن أن يعبد غير، يعبدون غيره، لا يفيد الحصر. لكن لما قال إياك يعني لا نعبد إلا أنت، ما نعبد غيرك. نعم. إياكم كانوا يعبدون، أي مثال إياكم، يعني كانوا يعبدون إياكم لا غيركم. نعم. أيضا هذه إياك في محل نصب مفعول به ضمير منفصل، والكاف حرف خطاب والميم حرف عماد. نعم. ومتى ما أمكن أن يؤتى بالضمير المستقل، هذا نبهنا إلى هذا، قلنا هذه القاعدة هي موجودة وجابها هو من شرح من قطر الندى، قال متى ما أمكن مجيء الضمير متصلا لا يجوز فصله إلا في ضرورة الشعر، قالوا استدلوا عليه بقوله بالباعث الوارث الأموال قد ضمنت، الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين، قال بالباعث الوارث الأموات، الأموات قد ضمنت إياهم الأرض، والمفروض يقول ضمنتهم الأرض، لكن قال هذه للضرورة، مشان الضرورة فصل الضمير، مع أنه يمكن وصله، يمكن أن يصله، أما في غير الضرورة لا يجوز فصل الضمير مع إمكان وصله. هذا إذا كان الفعل يعني يتعدى إلى مفعول واحد، إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد مثلا ضرب وأكرم، وأما إذا كان يتعدى إلى مفعولين مثل أعطى، أو كان من قبيل مما دخلت عليه النواسخ، كان وأخواتها مثل كان جدك تقول كنت أو كنت إياه، هذا لا، هذا يجوز فصل الثاني عن الأول، فإذا يجوز أن تقول كنت وكنت إياه، لكن اختلفوا في الأفضل، وكذلك أعطيته وأعطيته إياك وأعطيتكه، يجوز، قالوا يجوز هذا الفصل والوصل مع إمكان، لكن إذا هذا لا فصل مع إمكان الوصل إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد، إذا كان فعلا ومتعديا إلى مفعول واحد، أما إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين أو دخلت على الضمير كان وأخواتها لا يختلف الحكم. نعم. فلا يقال في نحو قمت قام أنا، ما يجوز القول، ذكرنا هذا، ولا في أكرمك أكرم إياك، إلا نحو سلميه، إلا نحو سلميه، هاي الاستثناء، إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين سلميه سلمي إياه، الكتاب سلميه سلمي إياه، سلميه بمعنى اطلبه مني يعني، فهنا يجوز أن تقول سلميه بالاتصال، ويجوز أن تفصل المفعول الثاني ضميرا طبعا إذا كان سلمي إياه، هذا قلنا يعني إذا كان يتعدى لمفعولين هذا لا حكم آخر جابه. كذلك إذا كان الضمير في الأصل مثلا خبرا عن المبتدأ مثلا كنته أو كنت إياه، يعني هو أصل طبعا اسم كان واخواته في الاصل مبتدا وخبر. والمراد بسميه او اعطنيه الفعل الذي يطلب مفعولين وليس احدهما مبتدا ولا خبرا، لانه مفعولي اعطى ليس في الاصل مبتدا وخبر. اعطيت الدرهم اعطيت زيد الدرهم، ليس الاصل زيد الدرهم، لا ما صح المعنى. وكذلك سميه. اما في ظننت زيدا قائما، ظننته قائما، ظننته اياه او ظننته هو، هذه يجوز ايضا الفصل والوصل. بس في خلاف بين النحاة، هل الافضل مثل ما قال في كنت والخلف انتمى كذاك خلتني، واختصالا اختار ابن مالك وغير اختار الانفصال. فيه خلاف بين سيبوي وابن مالك وغيره من النحاة. نعم. فيجوز الفصل ايضا نحو سمي اياه وكنت اياه. نعم. والفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها الاعراب. لما هذا ذكرنا نحن في ما تقدم ان الضمائر كلها مبنية. الضمائر كلها مبنية، ولكن هي تكون احيانا مبنية على السكون او على الفتح او على مثلا الكسر، مثلا اعطاك مثلا مبني على الكسر، مبني على الكسر. قمت الضمير مبني على الفتح، احيانا مبني على السكون مثل قمنا، احيانا مبني على الفتح قمت، احيانا على الفتح مثلا قمت، وهكذا. الضمائر كلها مبنية، وتكون إذا على حسب محلها من الإعراب، مبنية على كذا في محل رفع لما تكون فاعل، أو في محل رفع مبتدأ، أو في محل رفع مثل اسم كان مثل كنت قائما، أو في محل نصب مفعول به، أو في محل جر مثل مضاف إليه أو مجرور بحرف الجر. الحاصل أن الضمائر كلها مبنية. نعم. مثال عقل مبني على السكون. نعم هذا مبني على السكون. نا الألف ساكن. فصل. العلم نوعان. احنا ذكرنا فيما تقدم انه المبنيات ذكرناها، وقلنا ان المبنيات عرفنا الضمائر واتفقنا المعارف. طبعا الضمير هذا يتكلم عليه على انه هو اعرف المعارف. احنا قلنا المعارف ستة ولا خمسة ذكرناها؟ ستة. أولها الضمائر، وقد تقدم الكلام عليها تفصيلا. المعرفة الثانية من المعارف العلم. العلم هو يأتي في الدرجة الثانية من المعارف الستة. تعريفه أول، ما هو العلم؟ قال العلم نوعان شخصي. أول في عندنا قبل أن نعرف العلم، في علم شخص وفي علم جنس. علم شخص وعلم جنس. طيب شخصي وجنسي. شخصي ما هو الشخصي؟ وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره بنفس الوضع. أنا تقدم هذا اللي شرحت لكم، قلنا العلم علم الشخص ما وضع، يعني لفظ وضع أو اسم اللفظ وضع لمسمى لشخص بعينه لا يتناول غيره بنفس الوضع. يعني واحد لما يولد له ولد ويخطر على بالي أنه يسميه عبد الله أو محمد مثلا، لا يخطر على باله إلا أنه يسمي هذا الابن، يلاحظ ابنه فيضع هذا الاسم علامة على هذا المولود حتى يعرف من سواه من الصغار أو المواليد مثلا. فأنت لم تلاحظ أثناء وضعك هذا اللفظ علما لابنك إلا ابنك. إذن هذا ينطبق على التعريف، هو العلم مثل محمد ما وضع لشخص بعينه غير موضوع بذلك الوضع للشخص. قد يقول قائل يعني طيب في محمد غيره؟ نقول هذا بوضع ثاني. كل والد له وضع، كل ولد له وضع، اسمه له وضع جديد. وإن كان هذا الاسم موجود يعني من قبل، لكن الأوضاع تختلف. فوضع هذا غير هذا. وضع كيف يعني وضع؟ الاسم هو لكن المسمى مو نفسه. الملاحظة لما الوالد أو الوالدة لاحظوا أن يسموا ابنهم هذا الاسم لم يلاحظوا إلا ابنهم، ما لاحظوا الأولاد غير هذا. إذا وإن كان اللفظ يسمى به غير هذا، ولكن الملاحظة والوضع لشخص واحد عن طريق ملاحظة واحدة لمولود واحد. نعم. فزيد وفاطمة ذكر أنواع العلم، لأنه في علم شخص لمذكر، علم شخص لمؤنث مثل فاطمة وزينب. ومكة علم بلد، في احنا عندنا أعلام للبلدان مثل مكة المدينة والمدينة يثرب مثلا، والمدينة طيبة، وهناك علم صحراء وشرقا وعرب علم أرض، وشرقا إذا علم ناقة مثلا بعيد، علم بعيد اسمه شرقا. وقرن قرن علم قبيلة، قبيلة هو منها أويس القرني رحمة الله عليه. وجنسي وهو ما وضع في هناك علم جنس، الأول علم شخصي والثاني علم جنسي، وهو العلم الجنسي ما هو؟ ما وضع لجنس من الأجناس، لم يوضع لشخص معين كعلم الشخص، علم الشخص وضع لشخص شخصية واحدة، شخصية واحد، شخص واحد، بينما علم الجنس لم يوضع لشخصية أو شخص واحد، إنما وضع لجنس معين، جنس معين الله أعلم أعداده كثيرة، وضع له علما أو علامة هذا الاسم. مثلا الأسود، كل أسد في الدنيا يسمى أسامة، فأسامة علم لا لسبع معين، وإنما هو علامة لجميع السباع الموجودة في الأرض، كل ما شفت أسد تقول هذا أسامة، هذا اسمه أسامة، يعني لا يدل على سبع أو أسد معين، بخلاف زيد أو عمر فإنه يدل على شخص معين. وقد تقدم معنا أن علم الشخص وعلم الجنس كلاهما من قبيل المعارف، لأنه من قبيل الأعلام، وعلم الشخص الجنس هو كعلم الشخص في الأحكام، وإن كان معناه يختلف، لأن علم الشخص مثل زيد يدل على الشخص ذات معينة، وعلم الجنس يدل على جنس معين لا شخص معين، لكن أحكامهما نفس الشيء. كيف يعني نفس الشيء؟ يعني لما تأتي صفة لعلم الجنس تأتي بها معرفة، لأن علم الجنس من قبل المعارف، صفاته أيضا معرفة، وتأتي له بالحال، بالحال يعني إذا كان بعده، إذا جئت تقول هذا أسامة مقبلة فتقرأ ما بعده بالنصب هذا على أنه حال، كما تقول هذا زيد مقبلة، فنفس حكم علم الشخص هو علم الجنس، إنك علم الشخص من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى لا يختلف، علم الجنس يدل على جنس معين، وعلم الشخص يدل على فرد معين. كأسامة للأسد وذعالة ذعالة لجنس الثعالب، وذؤالة لجنس الذئاب، وأم عريض لجنس العقارب، العقارب يقال لها أم عريض، أم عريض اسم لكل عقرب، أم عريض هكذا كنوها العرب بأم إيش؟ أم عريض. وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع، قال هو من حيث المعنى يشبه النكرة، ومن حيث اللفظ لا هو معرفة، فذكرنا أنه من حيث اللفظ هو معرفة نفس علم الشخص، لكن من حيث المعنى يختلف، لأنك نعم هو أسامة علم للأسد، لكن هل يدل على أسد معين؟ لا، فبهذا الاعتبار كأنه نكرة، مو نكرة، كأنه نكرة، إنه ما دام ما يدل على أسد معين من الأسود، يعني كل أسد يقال له أسامة، كما أن كل ذكر من بني آدم يسمى رجلا، إذن هو يشترك مع النكرة من هذه في المعنى، في المعنى هو قريب من النكرة. ذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة، لأن معناه يعني لا يدل على ذات معينة، إنما يدل على جنس أو حقيقة معينة، الأسود فقط. يعني أسامة لا يطلق على الثعالب، لا يطلق مثلا على الذئاب، إنما يطلق على جنس الأسود بس، لكنه لا يدل على أسد معين، فهو من جهة المعنى شبيه بالنكرة. وقد يصلح دخول رب عليه، تقول رب أسامة مررت به، يعني كثير من الأسود مررت بها. نعم، لكن هو معرفة، على كل حال هو معرفة من حيث اللفظ، ما يترتب عليه من جهة اللفظ هو معرفة. نعم. فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. كل أسد رأيته هذا أسامة، كل أسد يعني ما تقول هذا أسامة، لا هذا مو أسامة، ما دام هو أسد قل له أسامة أيضا. نعم. في فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس. ايه اسم الجنس وعلم الجنس. ايه علم الجنس واسم الجنس. نعم. ايه في علم الجنس هو هذا اللي ذكرناه. تعالى. اسم الجنس مثل رجل، اسم الجنس يعني يساوي نكرة، رجل امرأة هذا اسم جنس. علم مثل علم، علم هذا اسم جنس، يعني ما يطلق على القليل والكثير ولا يدل على شيء معين. رجل لا يطلق على شخص معين، كل إنسان جاوز من حد الصغر إلى حد الكبر يقال له رجل، وكذلك المرأة والعلم وهكذا. هل نقول أن أسد اسم جنس وأسامة علم جنس؟ أسد اسم جنس وأسامة علم جنس. نعم، في اسم الجنس النوعي، في اسم الجنس الإفرادي، هذا تفصيل في كتب المطولات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.